أن الله لا رب غيره، وأنك مأمون على كل غائب، وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، حمدا يملأ السماوات والأرض وما بينهما ويملأ ما شاء الله من شيء بعد. هو أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا له عبد. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الممجد رحمة الله للعالمين وسيد الخلق أجمعين، وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار الأطهار الطاهرين المخلصين المخلصين، وعلى كل من سلك مسلكهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا مع مقاصد السيرة النبوية، وما زلنا مع المقصد الرابع الذي هو مقصد الحكمة. وقد كنا نتحدث عن الحكمة بمعنى السنة، وأن الحكمة عندما تفسر بمعنى السنة فإن لها مع القرآن الكريم دوائر ستة، أي أن من أراد أن يدخل إلى القرآن لا بد أن يدخل من خلال السنة ومن أبوابها. وكنا توقفنا عند الباب السادس أو الدائرة السادسة، وهي التي فوض الله فيها لحبيبه أن يحكم، بمعنى أن يؤسس أحكاما. هذه الأحكام تلحق بأحكام القرآن وتتمم أحكام القرآن حتى تصير أحكام الله من خلال القرآن والسنة أحكاما كاملة لا تقبل المزيد عليها أبدا، لأنها تامة كاملة. ومن حاول أن يزيد فيها كمن حاول أن ينقص منها، لأن الزيادة في الكمال نقصان. وقد شهد الله تعالى لأحكامه التامة الكاملة بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا هو الخاتم الأخير للأحكام. أما الآية الأخيرة من القرآن فهي قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لكن آخر آية التي ختمت بها أحكام هذه الشريعة هي: اليوم أكملت لكم دينكم، بشقي الأحكام، بشقيها، الشق الذي يوجد في القرآن والشق الذي يوجد في السنة. فما هي الأحكام التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ملحقة بأحكام القرآن؟ معلوم بالأحكام بأن الأحكام الشرعية هي خمسة: الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح. هل توجد هذه الأحكام بأنواعها الخمسة في السنة النبوية؟ نعم، يوجد عندنا الأحكام الواجبة التي انفرد بتأسيسها حبيبنا صلى الله عليه وسلم، لا تجدها في القرآن الكريم. ولو اقتصرت على الأحكام المذكورة في القرآن الكريم لتركت أحكاما ربانية أرادها الله عز وجل، وكنت ممن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب، وتكون ممن أتيت بإحكام وتركت أحكاما أخرى من هذه الأحكام التي أوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا توجد في القرآن الكريم. زكاة الفطر هي واجبة، فقد أخرج الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير، وفي رواية من المسلمين. انظر الآن، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضا وأوجب وجوبا هذه الفريضة التي لا توجد في القرآن الكريم، فلو اقتصر هؤلاء الزاعمون أنهم قرآنيون على ما في القرآن من الأحكام لتركوا جملة من الأحكام النبوية الربانية القرآنية. يصح لنا أن نسمي الأحكام التي أسسها رسول الله بسنته أن نسميها أحكاما قرآنية. كذلك من هذه الأحكام التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي ملحقة بأحكام القرآن الكريم، وهي من قسم الحرام. احنا مثلنا لنوع من الأحكام الواجبة بزكاة الفطر، هناك واجبات أنواع أخرى من الواجبات، فقط إنما أردنا التمثيل لا الحصر. من أقسام الحرام أو من أنواع الحرام الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يوجد في القرآن الكريم أنه صلى الله عليه وسلم حرم الجمع بين المرأة وخالتها وعمتها. القرآن حرم الجمع بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. أين تجد تحريم الجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها؟ هذا لا يوجد في القرآن، وإنما يوجد في السنة، كما في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم حرم الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها، ثم علل ذلك بقوله: إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم، لما يحدث بين الضرتين من الغيرة. كذلك من المحرمات التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته ولا توجد في القرآن الكريم تحريم الحمر الأهلية. الحمار الأهلي لا يوجد تحريمه في القرآن الكريم، وإنما حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام خيبر، لم يكن محرما قبل ذلك. وكذلك حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح الشغار، وهذا لا يوجد في القرآن الكريم. إذن هناك محرمات عدة حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته، وهناك واجبات عدة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وهناك سنن سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستحباب، من ذلك الوتر. لا يوجد حكم الوتر في القرآن الكريم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سنه بقوله: يا أهل القرآن أوتروا. وهناك نوع من المكروهات كرهه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كأن يتوضأ الرجل بفضل المرأة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، والنهي محمول على ماذا؟ على الكراهة. وهناك مباحات، إذا نشوف الأحكام الشرعية الخمسة كلها توجد في السنة باستقلال: الواجب، المستحب، المحرم، المكروه، المباح. المباح إما بقوله عليه الصلاة والسلام، وإما بفعله، وإما بإقراره. من ذلك مثلا أن الضب حينما صاده الصحابة وأتوا به امتنع الرسول صلى الله عليه وسلم عن أكله، فقالوا يا رسول الله أهو حرام؟ قال لا، ليس بحرام، وإنما نشأت بأرض لا تأكل الضباب فعافته نفسي. ففي هذا حكمان، الحكم الأول إباحة الضب، والحكم الثاني أن من عافت نفسه شيئا لا يلزمه أن يأكله أو أن يشربه. وليس معنى ذلك حينما تعاف نفسك شيئا أنك قد حرمته، لا، إنما هذا من باب الكراهة الطبيعية وليس من باب الكراهة الشرعية. إذن هذا ما يتعلق ببيان الحكمة حين تقترن في القرآن بالكتاب. ننتقل الآن إلى بيان الحكمة من حيث هي، إلى بيان الحكمة من حيث هي. الحكمة من حيث هي فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي، أو قول ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي، أو حكم ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. وهذا الجانب من الحكمة هو مهم، وما أحوج أمتنا اليوم إليه. هذا النوع من الحكمة الذي عرفناه لا يتم إلا بأركان ثلاثة. الركن الأول العلم، والركن الثاني الحلم، والركن الثالث الأناه، تأني. أركان ثلاثة بها تقوم الحكمة عند الفرد وعند الجماعة وعند الأمة كلها. عندما تتحقق هذه الأركان الثلاثة يصير الشخص حكيما، وتصير الأمة عندما يشيع فيها هذا النوع من الأركان تصير أمتنا حكيمة. وما أحوج أمتنا كما ذكرت اليوم إلى الحكمة. أركانها العلم والحلم والأنات، وآفتها الجهل والطيش والعجلة. عندما يشيع الجهل في الأمة ذهبت الحكمة، عندما يشيع الطيش في الأمة انمحت الحكمة وذهبت، عندما تطيش العجلة في الأمة سرعة تذهب الحكمة. فما هي هذه الأركان من خلال القرآن؟ حيث قال الله عز وجل ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب والحكمة. ما هي هذه الأركان؟ تعالوا بنا إلى الركن الأول الذي هو ركن العلم. ماذا قال القرآن في ركن العلم يا أحبابي؟ قال الله جل وعلا في ركنية هذا الركن في أول آية، أول آية نزلت من السماء يتحدث فيها ربنا عن العلم الذي هو الركن الأول من أركان الحكمة بصيغة عجيبة وبأسلوب عجيب. ترى في هذه الآية أنه عبر عن العلم بالأمر بالقراءة مرتين، وبصيغة العلم مرتين، وبالتعبير عن آلة العلم في آية واحدة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ، تتكرر القراءة مرتين بالأمر. علم بالقلم، علم، ثم أداة العلم التي هي القلم، ويقسم الله بأداة العلم في مطلع سورة فيقول نون والقلم وما يسطرون، ويفتتح الله عز وجل أحكامه في القرآن كثيرا بالعلم فيقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فاعلم، يصدر الله عز وجل الأحكام المتعلقة بالعقيدة بهذا الأمر فاعلم. ليس المقصود من العقيدة ومن كلمة التوحيد أن ينطق بها الناس وهي خالية من الروح ومن العلم ومن المضمون. ويقول سبحانه وتعالى في آية تتحدث عن أحكام الغنائم في الجهاد واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ويقول في تعريف حقيقة الدنيا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا الآية. ويقول سبحانه وتعالى اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، ويقول جل جلاله بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هذا القرآن ومعانيه الجليلة لا يستقر إلا في صدور الذين أوتوا العلم، لا يستقر في الصدور الجاهلة، وإنما يستقر في الصدور العالمة التي اتسعت له اتساع البحر الذي يسع ماءه أو النهر الذي يسع ما يجري فيه من مياه المطر. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ويقول سبحانه وتعالى وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. الذين أوتوا العلم، وقال الله جل وعلا وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، وقال سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال ويرى الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمن به فتخبت له قلوبهم. ويرى الذين أوتوا العلم، رؤية القلب هذه، يرى الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك، لا يدرك حقيقة هذا الوحي وأنه من عند الله إلا من أزيح الجهل الضارب على قلبه. فهذا هو الذي يرى آيات الله رؤيا قلبية ويدركها إدراكا حقيقيا ويصل فيها إلى درجة عين اليقين، بل إلى درجة حق اليقين. لأن قلنا بأن العلم درجات ثلاث: علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. هؤلاء الذين أوتوا العلم بلغوا درجة حق اليقين، عاشوا الوحي، خامرهم الوحي، خالطهم، فامتزج بلحومهم ودمائهم، ينطقون به ويسمعون به ويرون به، بل تنبض قلوبهم بمعانيه. وهذا هو العلم الذي ينشده القرآن، العلم الذي ينشده القرآن. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، لماذا؟ لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه قضية الوحي كلها، قضية الوحي كلها إنما تتلخص في لتعلموا، أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. كل الوحي إنما نزل ليغرس في قلوب الأمة هذه الحقيقة التي اهتزت اليوم من القلوب، اهتزت اهتزازا بهذا الشك التي تبثه جهات في الأمة من أجل أن تهز قضية الوحي في قلوب الأمة، من أجل أن تشكك، من أجل أن تدخل الأوهام. وربنا يقول إنما نزل الأمر من أجل هذه الحقيقة. هذا هو الركن الأول من أركان الحكمة. أما الركن الثاني من أركان الحكمة فهو الحلم، وعلم بلا حلم لا قيمة له. قد يكون الإنسان نهرا متدفقا بالعلم لكن لا يحمل ذرة من الحلم، هل تنتفع به الأمة؟ لا، لا تنتفع الأمة بعلم لا حلم يطعمه. طعم العلم هو الحلم. ولم يؤثر أولئك الأئمة الأعلام في أمتنا إلا بحلمهم، فما بقي خلودهم وذكرهم في الأمة إلا بحلمهم وصبرهم الطويل. فما بقي ذكر أبي حنيفة ولا ذكر الإمام مالك ولا ذكر الإمام الشافعي ولا ذكر الإمام أحمد ولا ذكر غيرهم إلا بهذا الحلم. هذا الحلم الذي يغرسه القرآن في الأمة حيث يقول جل جلاله واصفا طائفة من الأنبياء بالحلم ومواقفهم، قال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. ولتقرأوا قصة إبراهيم في القرآن ليتجلى لكم حلم إبراهيم. ويصف الله ابنه إسماعيل بقوله جل جلاله بشرناه فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبتي فعل ما تؤمر. الحلم، انظروا إلى عطاء الحلم، كم يعطي الحلم لصاحب الحلم من صبر طويل ومن ساعة في الأفق ومن تحمل لأعباء الرسالة. الحلم، لا يمكن أن يكون هناك حكيم وليس له حلم. قال الله جل وعلا في وصف عباد الرحمن الذين جعلهم الله تعالى قدوة للعباد إلى يوم الدين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قاموا بالدعوة إلى الله يمشون على الأرض هونا. فلما اعترض سبيلهم أقوام سفهاء بماذا ردوا هذا النوع من السفاهة وبماذا قابلوا هذا النوع من الاعتراض؟ سلاما، إنه الحلم الذي تفيض به قلوبهم. حلم يفيض بماذا؟ بالسلام، بالسلام على الجاهل، بالسلام على الجاهل. وبذلك السلام سينتشل الجاهل من جهله، سينتشل من جهله بالسلام وليس بالسلام الذي هو الحجارة، لا، إنما بالسلام الحلم. قال الله جل جلاله في وصف أقوام أتوا إلى الحبيب المصطفى وسمعوا الحق وآمنوا به فلامهم الجهال وقالوا ما رأينا وفدا أحمق منكم بعثكم قومكم لتخبرهم بخبر هذا الرجل، فما فارقتم مجلسكم حتى دخلتم في دينه، فكيف كان ردهم؟ قال ربي جل جلاله: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين، لا نبتغي الجاهلين. وقال سبحانه وتعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغه من العلم. وقال جل جلاله في وصف ورثة الجنة: والذين هم عن اللغو معرضون. الركن الثالث التأني، ويرسل القرآن هذا الركن بأساليب شتى، انطلاقا من الخبر عن الله جل جلاله بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام. لا تعجل يا عبد الله، انظر إلى فعل ربك الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وهو قادر على أن يقول لها كوني فتكون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ألا تتعلم التأني من فعل ربك وإخباره؟ كذلك هذا القرآن ينزل على الحبيب المصطفى في مدة 23 سنة، ويقرر القرآن وهذه الحقيقة فيقول: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، لتقرأه على الناس على مكث. ويلقن ربنا عز وجل حبيبه مصطفى بأن لا يعجل عند سماع الآيات، وجبريل يلقنها له، يقول: لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل ربي زدني علما. ثم يوجه الله حبيبه صلى الله عليه وسلم بأن لا يتعجل على هؤلاء الذين أصيبوا بالعجلة: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. تلك أركان الحكمة أضدادها ثلاثة كما ذكرنا: ضد العلم الجهل، قال الله عز وجل فلا تكن من الجاهلين، وقال سيدنا موسى حين قال لبني إسرائيل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وقال سيدنا نوح: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. وقال الله لحبيبه المصطفى: إن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. طيب، الحكمة لها جانبان: جانب نسميه بالحكمة العلمية، الحكمة النظرية العلمية الفكرية العقلية. جانب الثاني الحكمة العملية التطبيقية، ولا تتم الحكمة إلا بوجود الجانبين معا. الوحي الرباني جاء من أجل أن يعلم الناس الحكمة العلمية ليسدد عقولهم ويسدد أفكارهم ويرشد نظرهم ويصحح تصورهم. هناك قوة تصورية في الإنسان تحتاج إلى تصحيح. والجانب العملي للحكمة يبنى على هذه الحكمة العلمية. ما لم تتوفر لنا الحكمة العلمية النظرية الفكرية العقلية لا يمكن أن نصل إلى الحكمة العملية التطبيقية. حين يفسد التصور يفسد السلوك يفسد العمل. وما فسدت سلوكيات الناس اليوم وأحكامهم ومواقفهم إلا بسبب الخلل والفساد الذي اعترى عقولهم وأفكارهم. لما أعرض الناس عن الكتاب والسنة والحكم بهما والتحاكم إليهما واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما حصل لهم فساد في عقولهم وظلمة في فطرهم وخلل في تصوراتهم. لأن هذه العقول والأفكار لا يعلم ما يرشدها ويسددها إلا خالقها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اللطيف من لطفه أن هيأك يا عبد الله لتتلقى عنه وأن يسر لك كلامه لتتلقاه. هذا من اللطف. وإلا أنت البشر الضعيف كيف ترقى لأن تتلقى كلامه سبحانه وتعالى؟ لكنه اللطف الرباني، اللطف الرباني أن يهيئك أنت البشر المخلوق من التراب لترقى إلى المستوى الذي تتلقى عنه، ثم ييسر لك كلامه حتى يكون ميسرا عندك تستوعبه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إذن الحكمة العلمية ثم الحكمة التطبيقية. وحين نتأمل القرآن نجده يقرن بين الحكمتين في آيات متعددة. قال الله جل وعلا في الآية التي سبقت تلاوتها: فاعلم أنه لا إله إلا الله. هنا تتجلى الحكمة العلمية. واستغفر لذنبك، هنا الحكمة التطبيقية العملية. لا إله إلا الله عقيدة، ثم لا إله إلا الله سلوكا ومعاملة. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، هذه هي تجلية الحكمة العملية. كذلك يخبرنا ربنا سبحانه وتعالى عن القصة التي كانت بين كليم الله موسى ونبي الله الخضر أو الخضر. أراد سيدنا موسى أن يتعلم مزيدا من الحكمة، وقد كان من أهل الحكمة، لكنه لما تعجل في يوم من الأيام بحكم أوحى الله إليه بأن هناك من هو أعلم منك، فسأل أين أجده، فدله الله تعالى على المكان الذي يجده، فشد الرحلة ليتعلم الحكمة. الحكمة تحتاج إلى جهد ومجاهدة. وانطلق، فلما لقي صاحبه ماذا قال له؟ ماذا قال له؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ والحكمة قد يعبر عنها بالرشد، كما هنا وكما في قول الله تبارك وتعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده وكنا به عالمين، وكما في قوله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. الراشدون هم الراشدون، بلغوا الرشد، وضد الرشد السفاهة. مما علمت رشدا هو يريد أن يتعلم الحكمة العلمية ثم بعد ذلك يتعلم الحكمة العملية التطبيقية، ولكن أستاذه الخضر هنا اشترط عليه شروطا، قال له إنك لن تستطيع معي صبرا. وسيدنا موسى بماذا رد؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فاشترط عليه شروطا، فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فانطلق. هنا تأتي الحكمة العملية، الحكمة العلمية علمها إياه بقوله إنك لن تستطيع معي صبرا إلى آخره. هنا تأتي الحكمة العملية التي اجتمعت فيها الأركان الثلاثة: العلم والحلم، تأني. تأني، وسيدنا موسى هنا قد لا يتأنى. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. الحكمة، الحكمة العلمية العملية. هنا الخرق وقع في موقعه تماما، وهذه الحكمة اللي عرفناها باش فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي لابد، أو هي إصابة، الإصابة في الأقوال والأفعال ووضع كل شيء في موضعه. إذن هنا لابد من خرق للسفينة، ولو لم تخرق السفينة لترتبت عليها مفسدة عظيمة. ما هي؟ ذهابها كلها، الغصب. انظروا إلى فعل الحكيم في الوقت تماما، هكذا يفعل الحكماء. خرقها، قال أخرقتها لتغرق العجلة. عندنا سيدنا موسى، سيدنا موسى الآن استعجل استعجل، ولكنه في الأخير سيتعلم أركان الحكمة كلها، سيتعلم أركان الحكمة كلها في نهاية الدرس، في نهاية هذا الدرس. فإذا بالخضر يذكره فقط بالشرط، ماذا يقول له؟ ألم أقول إنك، لما قالوش لك، ما زال ما تجيش لك، إنك لن تستطيع معي صبرا. سيدنا موسى رجع يلوم نفسه، قال لا تواخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. عين الحكمة أن يقتل الغلام، لو عين الحكمة أن يقتل الغلام، وسيأتي تفسير الحكمة من ذلك. ثم يستعجل سيدنا موسى ويقول أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، أكثر من امرأة. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبين، قد بلغت من لدني عذرا. ثم أخذ يفسر له تلك الأفعال وما تنطوي عليه من حكم وأسرار. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. الحكمة، لو لم أخرقها لذهبت السفينة، وهي لجماعة من الفقراء والمساكين لا يملكون سواها. ما هو الأولى، أن تخرق وتبقى أم تذهب بكليتها؟ هذا عندنا هو الذي يسمى في علمنا وفي فقهنا الإسلامي بدرء المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى. اجتمعت عندنا مفسدتان صغرى وكبرى، ولا بد من ارتكاب أحدهما، أيتهما نرتكب؟ الصغرى لدفع الكبرى. ثم فسر له الواقعة الثانية والثالثة، وكان يفسر له هذا بأسلوب الحكيم، حتى إنه عليه السلام أي الخضر كان يسند الأفعال التي لا تليق بالله لنفسه، ولا يسند الفعل الذي يليق بالله إلا إذا كان ممدوحا. لم يقول هنا أردت أن أعيب، لم يقول أراد ربك أن يعيبها، لأن العيب لا يليق إسناده بالله. وكذلك في قضية النفس لم يسندها إلى الله، وإنما أسند إلى الله ما هو ممدوح. قال الله عز وجل: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيان وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك. انظر إلى الحكمة في كل شيء، في التعبير، في الفعل. هذه هي الحكمة التي تحتاج إليها أمتنا اليوم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الحكمة في أقوالنا وفي أفعالنا وفي مواقفنا وفي تصرفاتنا وفي أحوالنا وفي تربيتنا. اللهم ارزقنا الحكمة وافصل الخطاب. اللهم خذ بيدنا إليك، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، أصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.